مع الوقت ينمو لهم شيء حيواني مثل عين القطة أو الفراء أو أذن الوطواط. هل يذكرك هذا بشيء؟ قالوا في الغرب أنه يسهل عليك معرفة مصاص الدماء لأنه يكون الطفل السابع لأخوة من نفس الجنس. عندما يموت وتفتح قبره تجد قدمه موضوعة في ركن التابوت. في الهند يؤمنون أن البطيخ الذي يترك في البيت حتى يفسد يبدأ في الحركة ويتحول لكائن يمتص الدم. قرأت عن الأساسة بونسام في غانا، الدشنافار في أرمينيا الذي يمتص الدماء من أقدام المسافرين ليلاً، في البانيا اللوجات، في أستراليا يارا ماياها هو، في بلغاريا أوبور، في الصين شيانغشيه. يخرج من جثة منتحر ويبدو بشرياً لكنك تعرفه عندما لا يتمكن من عبور الماء. الفرايكو لاكاس في اليونان الذي يأتي لدارك ويناديك بالاسم طالباً الدخول. هل كل هذه أساطير؟ لهذا اتصلت بك يا دكتور مسعود طالباً هذا اللقاء. من الغريب أنك لم تطلب مني أن آتي لك. قلت إنك ستأتي لي في داري مساء اليوم، هذا شرف عظيم ولا يتسق مع انشغالك الدائم. طلبت كذلك أن أكون وحدي في الدار لأن ما سنتكلم عنه سيقلق زوجتي. هكذا رتبت أن تذهب زوجتي والأولاد إلى بيت حماتي. من الغريب كذلك أنك وقفت على بابي وسألتني في اهتمام، هل تدعوني إلى الدخول؟ طبعاً طبعاً، متأكد. سرني هذا التهذيب المبالغ فيه وسمحت لك. الآن أحكي لك هذه القصة وأقول بكل وضوح، أنا أشك في مساعدك دكتور عصمت. كل شيء في هذا الفتى يوحي بأنه سرق الدم، ومن المؤسف أنه لا يسرقه ليبيعه بل لأغراض أخرى. ما رأيك؟ نظر لي دكتور مسعود وابتسم في غموض وقال، قد يكون عصمت مجرد ضحية بائسة، فكر في هذا مرتين. لا أفهم. أنت قرأت الكثير عن مصاصي الدماء، لكن ألم تقرأ قط عن أنهم لا يدخلون دارك إلا إذا دعوتهم؟ فقط أردت أن أقول، لا توجد قواعد في موضوع الخوارق هذه. لا يجب أن يحمل الغانغريل رقعة فراء أو عين قط. ثم راح يضحك وصدره يهتز. هنا رحت أتذكر القصة من جديد. لماذا أصر على أن أدعوه لداري؟ أمر غريب بالنسبة لرجل مهم كهذا، مشغول كهذا. في لحظة كنت على الباب، وفي اللحظة التالية كنت في الشارع برغم أننا نسكن في الطابق الرابع. ورحت أجري وأجري، ويبدو أنني سأظل أجري ما تبقى لي من عمر. حكايات لا يربطها شيء. 1. سلوى وعمر، هي في 17، طالبة جيولوجيا، سمراء رقيقة، تحب أغاني كاظم الساهر وتخرج أحيانا في رحلات كليتها، تلبس حذاء رياضيا وسروالا من نوع الجينز وتغطي شعرها. هو في 20 من عمره، تخرج في كلية الألسن، له مظهر رياضي برغم أنه يؤكد أنه لم يلعب أي لعبة في حياته. هو يحبها كثيرا، هكذا قال لأصدقائه. هكذا قال لي، والسبب في هذا الاعتراف أنه يمت لي بصلة قرابة. قلت له في حكمة كئيبة، الحب ينتهي دوما بالفراق أو الزواج، ثق أن هذه اللحظات لن تدوم، لذا حاول أن تنعم بها. قال لي في تفاؤل، لا تؤخذني يا دكتور محفوظ، أنتم في جيل فشل في الحصول على ما تمناه. ظللتم تراقبون الكون في اشتهاء وشغف وخوف حتى رحل عنكم، أما نحن فنعرف أن الحياة قصيرة. تمنيت أن يكون على حق، لكن الحقيقة المفزعة التي لم أخبره بها هو أننا جميعا قلنا ذات الكلمات لمن سبقونا. حبيبة السمراء الرقيقة كانت تحب عبد الحليم حافظ، وكانت تلبس مثل ما تلبس فاتن حمامة في أفلام الخمسينات، تلك التنورة التي تشعرك بأنك ترى مظلل فتاة. حبيبتي كانت تقرأ أشعار شاعر شاب موهوب اسمه صلاح جاهين، وكانت تحب عبد الناصر. حبيبتي تزن الآن قنطارا ولديها 5 أولاد، ووجهها تعس مليء بالإحباط والقرف، فلا شيء يبعث البسمة في وجهها إلا انخفاض سعر الطماطم، ولا شيء يجعلها تبكي إلا البصل. زوجها مدير عام في الرقابة الإدارية، زوجتي أنا لا تختلف كثيراً. هذه هي الحياة، ما إن نتذوقها حتى نجدها قد ذابت في فمنا. سلوى وعمر متفائلان، أما أنا فحكيم بعيد النظر. ثم بدأ عمر يتبدل، صار صموتاً أقرب إلى الاكتئاب وذبل كثيراً. أهله فكروا في أشياء كثيرة تبدأ بالمرض وتنتهي بالإدمان، لكنهم لم يستطيعوا أن يبرهنوا عن شيء مثل هذا. قالوا إنه الفشل في الحب، لكنهم وجدوا أن سلوى قلقة وملهوفة مثلهم. لقد تغير عمرو كثيرا جدا، فلماذا تغير؟ إلى أن جاء اليوم الذي تأخر فيه كثيرا جدا في غرفته. لم يصحوا من النوم حتى الواحدة ظهرا. قرر أهله أن يقتحموا الباب المغلق. هناك خلف الباب وجدوه كأنه كان يحاول فتح الباب عندما سقط أرضا. عنقه ملتوي بطريقة غير مألوفة، وقد تصلبت قسمات وجهه. يبدو أن موته لم يكن سهلا أو هينا. الطبيب لم يستطع فهم سبب الوفاة، فقط لاحظ نزفا بسيطا من إبهام قدمه اليمنى، وبدا له كأن أحدهم حاول انتزاع الظفر من مكانه. عمر محظوظ، على الأقل لم يعش ليرى اللحظة التي تنتهي فيها قصص الحب العظيمة. 2. نظر دكتور هوفمايشتر إلى الشاب الراقد على السرير وتنهد. لو كان يتقاضى ماركا عن كل مرة يرى فيها مخبولا لصار اليوم مليونيرا. كان الشاب نحيلا له وجه طويل مع سالفين ضخمين منفوشين حتى يذكرك بوجوه المذؤوبين في أفلام الرعب، وكانت له عينان زرقاوان مخيفتان، وكلما أخذ شهيقا عميقا ابيضت عيناه أكثر. سأله دكتور هوفمايشتر: مصر على هذا الموضوع؟ قال الفتى: نعم، أنا أتلاشى يا دكتور، لم يعد لدي وجود مادي، أنا أتحول إلى طيف، لم يعد لي ثقل مادي ولا ظل. كان الطبيب يعرف هذا العرض وقد سمع هذه الشكوى مرارا، لكن العلاج موضوع آخر. ومصر على أن هذا حدث لك منذ زيارتك لمصر؟ نعم نعم، كنت هناك مع صديقين لي في نوع من سياحة الفقراء، لم يكن معنا مال كاف، ولكننا تمكنا من رؤية الكثير هناك. ثم تعرفت هذا الشاب المصري المهذب الذي يجيد الألمانية، وقد قبل أن يكون دليلنا. ثم مات؟ نعم نعم، عرفنا أنه مات بلا تفسير، أصابنا هذا باكتئاب شديد، لم يكن هناك الكثير مما يمكن عمله. عدنا إلى الوطن وعدنا نمارس حياتنا العادية، ثم بدأت ألاحظ هذا التغير في شخصيتي. ضغط الطبيب على زر جهاز التسجيل ليغلقه، ثم قال في صبر: المشكلة في المرض النفسي أن كل واحد يفترض أن حالته فريدة من نوعها. أنا سمعت شكواك ألف مرة من قبل، ورأيي الخاص أنها حالة عارضة تلت رؤيتك لشاب مليء بالحيوية يموت. سوف أحاول علاجك، ويعلم الله أن هذا لن يكون سهلا، لكنه ممكن، المهم أن توقن أنه ممكن. نهض الفتى في تثاقل، وقف أمام المرآة الكبيرة التي يضعها الطبيب في مكتبه. كان ظهره لها، فلم يرى انعكاس وجه الطبيب ولا عينيه المتسعتين. كان الطبيب يقول لنفسه: يقول إنه فقد وجوده المادي، الآن أنا أرى في المرآة وجهي بوضوح تام، لكني لا أرى انعكاسه برغم أنه يقف في مجالها بالضبط. يبدو أن هناك مجنونا واحدا في هذه القصة، هو أنا. 3. ترقص أكيدي كما لم ترقص من قبل. عندما تحتسي الساكي تتحرر من كل القيود. وقد كان غوشيما يراقبها كالمذهول وهي تتلوى في الضوء الأحمر القادم من لا مكان. الأرض تهتز بالنغمات فتسري في جسدها ليهتز بدوره. قالت له وهي تلصق رأسها بجبينه: أنا أحبك، لشدما تغيرت بعد تلك السياحة التي قامت بها في ألمانيا. كان يتوقع أن يفقدها للأبد، لكنها عادت أشد حرارة، خفيفة كأنه لا وزن لها. ثم ذلك الوشم الذي تضعه على كتفها، عندما دقق النظر فيه شعر بأنه وضع هناك بالذات ليداري شيئا آخر، شيئا أقرب إلى حرق كهربي. سألها عنه، لكنها وضعت إصبعها على شفتيه بحركة ذات دلال معناها أن يخرس. عندما ترقص أكيجي يتلون ليل طوكيو بلون الخمر، عيناها تلمعان في الظلام. عندما سألها عن ذلك قالت له إنها تلك العدسات الملتصقة الفسفورية. عدسات فسفورية؟ إن الموضة لن تنتهي أبدا. أكيجي ترقص وتأكل في نهم، أكيجي تنام طيلة النهار وتصحو ليلا، أكيجي تهيم بك حبا، أكيجي تريد أن تختلي بك هذه الليلة، فهل ترفض؟ أكيجي تغيرت كثيرا، لكن أباك كان يقول: من يضيع وقته في الأسئلة عندما تتفتح أزهار الفرص هو شخص أحمق، وأنت لست أحمق ولن تكون. 4. يقول فيودوروف لرفاقه: في طوكيو يستحيل أن يجد المرء نفسه وحيدا. في كييف عندما تنهمر الثلوج وعندما يتجمد بخار الماء على ياقة معطف الفراء تشعر بأنك وحيد حقا، لكن في طوكيو يستحيل أن تكون وحيدا. تسأله ناتاليا في مرح: هل تشعر بندم لأنك عدت؟ ينظر لها باسما ويقول: مستحيل، في النهاية هناك ناتاليا كوبرين واحدة. عندما وضع يده على كتفها بدت لها خفيفة جدا، كأنه لا وزن لها، لشدما هزل. تعرف أن الطعام الياباني مثير للإشمئزاز، لكن ليس إلى هذا الحد. تسأله: ألم تهتز لوفاة ذلك الفتى الذي كان صديقك؟ يهز رأسه كأنما يطرد الذكر عنه: بلى، فلتأخذني مصيبة إن كنت أكذب. شاب مفعم بالحيوية يجدونه ميتا خلف باب غرفته بلا أدنى سبب، فقط هناك دم غزير ينزف من إصبع قدمه الكبير. قال أليكسييف: هذا شيء شيطاني، في تراث الكنيسة أن الشيطان يغادر الجسد من هذا الموضع، طبعا بعدما يتلو القس صلاة طرد الأرواح الشريرة. قال فيودوروف في خبث: الفتى ياباني عزيزي، هناك يعبدون بوذا وأشياء من هذا القبيل، أعتقد أنه لم يرى قصا ولا كنيسة في حياته. قلت لي ما اسمه؟ جوشيما، ولا تسألني عن الاسم الكامل لأنني لا أملك ذاكرة من حديد. 5. يتمتع دكتور مازوريسكي بحاجبين كفين يعطيانه منظرا قوطيا عتيقا يتناقض مع كونه من ألمع علماء ناسا. إنه جالس في قاعة المحاضرات وخلفه شاشة عملاقة عليها صور لكوكب الأرض كما تظهره الأقمار الصناعية، الكوكب المشاغب النزق الذي يبدو مسالما وديعا عندما تراه من بعيد. هناك عدد من علماء ناسا لا يقل عن 20 يتابعون محاضرته باهتمام بالغ. يسأله أحد العلماء: تونغوسكا من جديد؟ يقول: لم أزعم هذا، لا أزعم أن حادثة نيزك تونغوسكا تكررت. عندنا سقط النيزك العملاق من الفضاء ليلمس الأرض في سيبيريا، ثم لم يعد له وجود ولم يجد أحد أثرا له. لا، القصة هنا تختلف نوعا. هذا نيزك صغير رصدناه يقترب من ساحل البحر المتوسط منذ شهر، وأشار إلى جنوب أوروبا وقال: ربما هنا. وأشار إلى شمال إفريقيا وأردف: أو هنا. قال أحد العلماء: لقد صار بوسعنا أن نرصد النيازك بدقة بالغة، فلا تقل لي إن إحداثياتكم تقريبية. قال مازوريسكي: للأسف هذا صحيح، هناك شهود يزعمون سقوطه هنا. وأشار إلى بقعة في مصر على ساحل البحر الأحمر وقال: لقد ذهبوا إلى هناك في الظلام بحثا عنه، يزعمون أنهم وجدوه مفرغا كأن شيئا كان بداخله ثم غادر. وعندما أشرقت شمس الصباح عاد لنفس الموضع فلم يجد أي شيء. طبعا نحن لا نصدق هذا الهراء، فقد اعتدنا هذيان الشهود والقصص المتناقضة، ولهذا لا أقبل قصة البحر الأحمر بشكل مطلق. ثم أشار إلى دائرة كبيرة تحيط بشرق البحر المتوسط وقال: يجب أن نراجع الإحداثيات ونعرف أين ذهب حقا، هذا هو عملكم وسبب طلبي اجتماعكم هنا. سأله أحدهم: وماذا لو كان كلام الشهود صحيحا؟ ماذا لو كان النيزك يحوي شيئا غادره وفر. نظر له مازوريسكي في غموض ثم قال: عندها تكون أفظع مشكلة نقابلها هنا في ناسا. 6. تقول لي سلوى وهي تمتص ما بقي في كوبها من عصير ليمون: هذا هو سبب بقائي ساهرة ليلتها. كنا في ذلك الفندق في القصير كما رتبت لنا الكلية. أنت تعرف أننا نخرج في رحلات كثيرة إلى البحر الأحمر. نامت الفتيات جميعاً ووقفت في الشرفة وحدي أنظر الليل. فجأة رأيت ذلك الشيء يهوي من السماء. لا أدري أي شجاعة جعلتني أبقى متصلبة كما أنا بينما تلك الأشياء الغريبة تحدث. نظرت لها في ثبات وبعصبية، سألتها: أية أشياء؟ امتصت الليمون وزاغت عيناها، وبعد تفكير طويل قالت: لا أدري. أنت مفيدة حقا. صدقني لا أعرف ما رأيت، فقط كان غريبا جدا. وعندما أفقت بعد قليل كنت في فراشي أنظر إلى السقف، أشعر بأنني خفيفة جدا، كأنني تحررت من أي ارتباط مادي لي. ثم أشارت إلى كتفها وقالت: هناك حرق غريب الشكل هنا، لا أعرف مصدره، فقط أخبرت عمرو رحمة الله بهذا وكان رأيه كرأيك. أنا مجرد حمقاء هستيرية. لا أعرف لماذا قال هذا. ربما لأنك مجرد حمقاء هستيرية. مدت يدها تحت المنضدة وراحت تعبث هنا وهناك، وفي النهاية فوجئت بقدمها العارية تضرب ساقي. لقد نزعت حذاءها الرياضي لتريني شيئا ما، قالت وهي تضحك: لا أعرف إن كان لهذا أهمية ما، أم هو ضرب آخر من ضروب حماقتي. إن أصبع قدمي الكبير صار متورما داميا، كأن به كائنا حبيسا يحاول التحرر. أحيانا أشعر بأن الظفر يحاول أن ينفتح كبوابة مغلقة ليخرج منها شيئا ما. ما رأيك؟ نظرت لقدمها الكبيرة وقلت لنفسي: إنها سمراء رقيقة، لكن قدمها لم تظفر بشيء من هذا الجمال. إصبع به شيء يحاول التحرر؟ إن السخف البشري لن يتوقف عند حد. مسمرة. قابلت في حياتي كما تعرفون عددا لا بأس به من غريبي الأطوار. جزء من هذا يعود لأنني فضولي جدا، مولع بمعرفة كل شيء أجهله، أو بعبارة أخرى مولع بأن أضع إصبع قدمي في أي ماء لأعرف إن كان ساخنا أم باردا. الجزء الثاني يعود لأنني أنا نفسي غريب الأطوار. الطيور على أشكالها تقع في كل مكان وزمان. ممدوح الفار كان غريب الأطوار بالتأكيد. لا أعني أنه كان يمشي عاريا بكسرولة على رأسه، وليته فعل، لكنه كان معجبا بأمور غريبة: علم قراءة الأبراج، الجان، تحضير الأرواح، الويجا. أما عن ملامحه فلا تهمك في شيء، لنقل إنه من طراز، أصلع، نحيل، فارع الطول، مذعور على الدوام، يصدق كل شيء. وهو متزوج لكنه منفصل عن زوجته. يحب أن يصف هذا بالطلاق النفسي. كان أستاذا للفلسفة في الكلية التي أعمل بها، ولن أعطي تفاصيل أكثر حتى لا تخمن من هو. كلما تذكرت هذه القصة تذكرت تلك الآلام في ظهري والتي لم يستطع الأطباء أن يجدوا لها حلا. سبب تذكري لها ستعرفه حالا. كانت هناك دوما جلسة تحضير أرواح يحضرها يوم الخميس، وقد طلب مني أكثر من مرة أن أنضم له هناك فكنت أعتذر. بصراحة كانت تجربتي مع تحضير الأرواح محبطة، وفي كل مرة كنت أجدها مجرد أكذوبة معقدة. لم يعد بوسعي أن أضيع وقتي أكثر من هذا، على أنه ألح علي في هذه المرة بالذات. والسبب: سنحضر روحا فريدة من نوعها تستحق أن تشهد زيارتها. تذكر أن صديقنا المشترك عزمي سيكون هناك. قلت في برود: لا تقل إنك ستحضر روح هتلر أو نيرون. لا هذا ولا ذاك، لكني لن أعطيك أي تلميح ما لم تأتي. إذن لن أعرف أبدا. هل تعرف السبب؟ لا، لأنني لن آتي مهما حاولت. كنت باترا قاطعا مما جعله يتعامل بنوع من الفتور المغتاظ معي. مر يوم الخميس إياه ولم ألقه إلا بعد 3 أيام، فسألته عن الجلسة فقال إنها كانت ناجحة. لا مشكلة هنا، لأن الجلسات لا تفشل أبدا في رأيه. مرت الأيام واتصل بي يطلبني لتجربة معينة، فذهبت له في داره، لأن ما يقدمه كلاما فارغا غالبا لكنه مسل دائما. الدار خالية تعمها الفوضى كما هي العادة، لكن لديه مكتبة تثير حسد مكتبة الكونغرس ذاتها. حياة عزاب كئيبة فعلاً، من الطراز الذي تجد فيه الملاحة في الحمام والمنشفة فوق التلفزيون. مضرب التنس القديم يستعمل كمصفاة للمكرونة كما يفعلون جميعاً. قال لي وهو يجلس أمامي: ما زالت تلك الآلام في ظهرك طبعاً، هوشك أن أعتبرها ضرورة للحياة. جلب مقعداً وجلس أمامي حتى تلامست الركبتان، ثم مد يده والتقط إصبعين من كفي. مشهد عاطفي مؤثر، حتى توقعت أن أسمع موسيقى دعاء الكروان، لذا أجفلت وجذبت كفي، لكنه قال بلهجة هادئة: ثق بي وانظر في عيني. رحت أنظر في عينيه المذعورتين المتسعتين، بينما راح يمرر أنامله في رفق من ذراعي إلى كتفي مرارا وتكرارا. وضع يده تحت حافة ضلوعي وساد صمت طويل. قلت له في تململ مرتاب: ماذا بك؟ قال آمرا: شش، اخرس من فضلك. فخرست. في النهاية قال لي: هل تشعر بها؟ ما هي؟ تلك التشنجات الخفيفة في ظهرك. الحق أني بدأت فعلا أشعر بشيء كهذا، لكن ما معناه؟ قال في هدوء: لقد زال ألم ظهرك. رحت أتحسس ظهري: هذا صحيح، لا أشعر ألما، لكن ما أقوى الإيحاء؟ إن المعالجين الروحيين يفعلون هذا وأكثر. قال لي: الأمر ليس سحرا، فقط أنا أحاول أن أعطيك بعضا من مغناطيسية الحيوية الذاتية. الصحة هي تدفق حر للحياة عبر القنوات في أجسادنا، وعندما تنسد هذه القنوات يحدث المرض. هنا نحتاج إلى الدنو من جسم حيواني مغناطيسي. بدا لي هذا الكلام مألوفا. هناك كلام شبيه بهذا يقال عن الإبر الصينية، لكن الإبر الصينية علم تم دراسته جيدا، أما هذا الكلام فأقرب إلى الفلسفة. قلت له: من علمك هذا الكلام؟ لا أدري، لكنه مهم إلى درجة لا توصف. فارقته وأنا أعرف ما سيحدث حتما، سوف تعود الآلام كما كانت، وهو ما يحدث لكل من يتعامل مع المعالجين الروحيين، سواء كانوا الخبير الفلبيني ماك مار أو الشيخ عطوة في قريتك. في البداية يغمرك الذهول والانبهار وتعتقد أنك شفيت، بعد أسبوع تدرك أنك خدعت. عدت أمارس حياتي إلى أن اتصلت بزوجته بعد أسبوعين. كان لديها رقم هاتفي طبعا. سألتني عنه وعن حالته العقلية، فقلت إنه ليس أكثر خبالا من المعتاد. قالت لي بصوت خائف: إنه يأكل كميات هائلة من الطعام، وقد ازداد بدانه، وقد أنزل خصلة شعر على جبينه كأنها قصة. كنت أعرف أنهما منفصلان تقريبا، فلماذا لا تتركه في حاله؟ إن هي إلا حالة مراهقة متأخرة، ثم أنه نحيل جدا وسوف تفيده بعض البدانة. قالت لي في توتر: زارني الأسبوع الماضي وهو يحمل بعض البقالة متلطفا، وأصر على أن أكل وجبة كبيرة من رقائق القمح باللبن. أنا لا أحبها، وهو لم يأكل معي، فقط شعرت بنعاس عميق. عندما صحوت من نومي فجأة، هل تعرف ما كان يفعله؟ كان يثبت على جسدي عددا من قطع المغناطيس الصغيرة، قطع في حجم الظفر، وقد أصابني الهلع من هذا الجنون، فصرخت فيه وطردته. كان عليك الانتظار حتى يفسر الأمر. لم يفسر، لكني أشك في رقائق القمح هذه. قلت لها في شيء من الخبث: لأن رقائق القمح من المصادر الثرية جدا لبرادة الحديد، إنها سامة فعلا، لكن الآباء المخابيل يصرون على شرائها لأطفالهم، ومعنى هذا أن زوجك أطعمك في تلك الليلة كمية وافرة من برادة الحديد، ثم راح يثبت مغناطيس على جسدك. ولماذا يفعل هذا؟ وكيف لي أن أعرف؟ إن للناس هوايات غريبة. ربما كان تثبيت المغناطيس على جسد امرأة ابتلعت حديدا أمرا مسلا. ثمة شيء مألوف في هذا كله. في مكان ما، في زمن ما، قرأت عن تجربة مماثلة لهذه، لكن أين ومتى؟ وعندما انفردت بنفسي في مكتبي، رحت أقلب الموسوعات، ثم بحثت عن عنوان المغناطيسية الحيوانية. هذا هو. على الفور يطفو على السطح اسم مسمر، الألماني فرانتس مسمر، الذي ولد عام 1734، والذي اعتبره البعض عبقريا، واعتبره البعض نصابا. لكن لفظة مسمرة مسمرايزم دخلت كل اللغات الغربية بمعنى الغائب عن الوعي شبه المنوم مغناطيسياً. ولا غرابة في هذا، لأن أبحاثه هي التي قادت إلى التنويم المغناطيسي كعلم بعد ذلك. كان مسمر يجرب نقل طاقته المغناطيسية للناس، وبعد محاولاته على أفراد قام بعمل جهاز عملاق يذكرك بأجهزة الحاسب الآلي العملاقة مين فريم، يمكن لعدد كبير من الناس أن يجلسوا حوله وأن يلمسوه بأيديهم لتصلهم طاقة مسمر. جرب مسمر عمل نوع من المادة الصناعية على امرأة بأن أطعمها الحديد ثم ثبت المغناطيس على جسدها، وقد شعرت المرأة بتحسن حالتها النفسية بعد ذلك. هل تتذكر شيئا مشابها؟ هل تعرف كيف يبدو مسمر؟ إنه بدين، له خصلة شعر تنحدر على جبينه. شعرت بقشعريرة في ظهري وأنا أقرأ هذه البيانات. في النهاية هرعت إلى الهاتف وطلبت عزمي الذي أعرف أنه كان في تلك الجلسة التي لم أحضرها. عزمي، ماذا تم في تلك الجلسة التي دعيت لها منذ أسبوعين؟ فكر حينا ثم قال: لا أذكر التفاصيل، كان دكتور ممدوح هناك وقد استدعى روح نصاب ألماني اسمه مسمار، لا مستر مسمر. نعم نعم، أنت بارع في تذكر الأسماء. كان ممدوح قد قرأ عنه وأراد أن يجرب استدعاءه. لا أعرف أكثر ما حدث، لأن المحادثة كانت بالألمانية التي يجيدها ممدوح. لقد أثار هذا المسمر هلعنا لأننا اتهمناه بأنه نصاب. قال إنه لن يفارقنا وسوف يلازمنا للأبد. قال إنه سيرينا إن كان نصابا بحق. طلبنا من الروح الانصراف فلم تعطي أي علامة. الآن بدأت علامة الاستفهام تتكاثر. القصة توشك على أن تكتمل فصولها وتصير مفهومة. مفهومة لكني لا أبتلعها على الإطلاق. هكذا قررت أن أزور ممدوح في اليوم التالي. فتح لي الباب وبالفعل كان شكله قد تغير جدا. جلست شاعرا بالحرج ولم أنسى أن ألاحظ تلك الصورة الكبيرة المعلقة في الصالة، صورة وجه رأيته في مقالة المغناطيسية الحيوانية. سألني عن ظهري فقلت إنه بخير، ثم قررت أن أبدأ. من أين جاءتك أفكار المغناطيسية هذه؟ قلت لك إنني لا أدري. هل يذكرك هذا بأبحاثي مسمر؟ نظر لي للحظة ثم بدأ يضحك، يضحك، يهتز وتتسع عيناه أكثر. هنا قررت أن أهجم. كان مسمر مخبولا، وقد قيل إنه سرق رسالة الماجستير التي قدمها عن علاقة حركة الأفلاك بنفسية الإنسان. نظر لي نظرة نارية ثم هتف بالألمانية وبصوت خفيض: أنا هو مسمر ولسوف تدفع ثمن إهانتك. روح مسمر في جسد صديقي وأنا معه وحدنا في شقته؟ كم أن هذا يثير البهجة. لا أعرف كيف نهضت ولا كيف جريت إلى الباب ولا كيف رحت أثب درجات السلم إلى أسفل. لقد بلغت الأمور درجة لا تصدق. عندما سمع دكتور مصطفى الطبيب النفسي قصتي ضحك كثيرا جدا وقال لي: كل هذا هو الإيحاء، إن تجربة تحضير الأرواح تحدث هزة نفسية كما قال يانغ، وهذه الهزة كشفت عن العصاب الكامن في داخله. هل يضايقك أن تتكلم العربية؟ أنا أفعل ذلك. بل تتكلم الفرويدية. قال في صبر: ليكن. هذا الضغط العصبي أدى إلى أن يعتقد أن روح مسمر حلت به فعلا. ولا تنسى أن المصابين بالعصاب يملكون طاقة نفسية هائلة مما يسمح لهم بالتأثير في الآخرين. أغلب المشعوذين الذين يخدعون الناس فيهم شيء من الخبال. هكذا يعتقد كل إنسان لمسه ممدوح أنه شفي. والحل؟ هاته لي لو استطعت ولسوف أحاول علاجه، قلت وأنا أنهض وأتمطى. على الأقل كان الإيحاء ذا نفع في حالتي، لقد شفي ظهري تماما. قل ما تريد عن المغناطيسية الحيوانية، لكني أؤكد لك أنني ما بك؟ قلت وأنا أرتمي على المقعد: أنا أسحب كل ما قلته. فقط ابحث لي في صيدليتك عن مسكن قوي وعن دهان لآلام الظهر بسرعة وحياة والدك. تاء دال ميم. عندما كنت في لندن في تلك الفترة الثرية التي قضيتها مع دكتور جيمس ماتيسون ومع جمعية البحوث الروحانية البريطانية، مررت بتجارب عديدة هي التي دفعتني إلى أن أكتب هذه الأوراق. لو لم تدون ما رأيت وسمعت وعرفت لما شعر بك أحد. ولما عرف أحد أنك كنت هنا. ما قيمة سقراط لو لم يدون أفلاطون محادثاته؟ هل كنا سنعرف أن هذا الرجل مشي يوماً على تراب أثينا؟ أنا لست سقراط، لكني أكره ألا يعرف أحد أنني كنت هنا وأنني عشت ردحاً من الزمن، ولا أنني عرفت الكثير من الأمور المثيرة. كان لقائي الأول مع أحد العائدين من الموت في المستشفى الملكي المجاني في أدنبرا. اصطحبني دكتور جيمس ماتيسون إلى هناك بسيارته الصغيرة التي تتحرك بمعجزة، ومشينا في ممر طويل إلى أن بلغنا الغرفة رقم 207. غرفة جميلة هي، يغمرها ضوء الشمس، وهناك مزهرية بها أزهار طازجة على منضدة، فوق الفراش صليب كبير عند رأس المريضة. في الفراش نفسه تجلس ميزيس إيلين ماكلستر، امرأة في الأربعين من عمرها، على قدر من الجمال والوقار حتى وإن كانت مريضة. كانت تكلمنا وهي تلتهم إفطارها، وأسلاك الأقطاب تبرز من تحت قميص نومها، والشاشة جوار الفراش لا تكف عن تسجيل نبضات ذلك القلب الذي قرر أن يكف عن العمل منذ يومين. وضع دكتور ماتيسون ما جلبه من أزهار جوار الفراش، وأخرج مفكرة وقلما، ثم نظر لها ورفع حاجبيه بما معناه تكلمي. قالت بلكنتها الإسكتلندية المضحكة نوعا، طلبت أن أقابلك، عرفت أنك الوحيد الذي يفهم ما أحكيه بينما سيسخر الآخرون مني. ابتسم ولم يتكلم، فأردفت وهي تدس ملعقة الجيلي في فمها، كانت هناك تلك الاضطرابات في النبض تأتي وتروح، اعتدت هذا، إنني مدخنة، أشرب جالونات من القهوة، وعملي لا يخلو من توتر، إنني سكرتيرة التحرير في صحيفة، وهذه المهنة هي التوتر ذاته، أكثرنا يموت بنوبات قلبية على كل حال. كنت أقف في المطبخ أعد لنفسي بعض القهوة، وزوجي في قاعة الجلوس، لا أدري ما حدث، لكني قلت لنفسي إنني أفرط في التدخين، إن ضربات قلبي غير منتظمة، غير منتظمة على الإطلاق. ثم لم أستكمل الخاطرة لأني سقطت في عالم الظلام. فيما بعد عرفت أن زوجي سمع صوت الارتطام فهرع إلى المطبخ ليجدني على الأرض وقد غطت الرغوة شفتي. اتصل بالإسعاف كالملسوع، وسرعان ما جاء هؤلاء ليجدوا أن قلبي قد توقف. اضطروا لإجراء عملية إنعاش قلبي تنفسي على أرض المطبخ، ثم حملوني حملا إلى السيارة. في المستشفى توقف قلبي من جديد، فاضطروا إلى توجيه صدمات كهربية له. لم أدري بشيء من هذا، لكني شعرت بشيء غريب، كنت أرتفع في سماء الغرفة، أسمع أزيزا في أذني وأشعر براحة نفسية غير مسبوقة. أنا أرى جسدي، أراني راقدة على محفة، والأطباء محتشدين حولي وهم يضعون تلك الأقطاب على صدري. بوم، أنتفض ويرتفع رأسي ثم يهوى من جديد. من الغريب أن هذا بدا بعيدا على التسلية لي. كان هناك ظلام، ثم رأيت ذلك النفق الطويل كأنفاق القطارات، في نهايته كان نور ساطع يناديني، شعرت أنني أسبح فيه، أرى وجوها لم أرها منذ دهر، ثم رجال ينظرون لي باسمين. فجأة شعرت أنني أعود إلى جسدي، فجأة شعرت بأن ذلك الشعور اللذيذ يزول، وها أن ذا على المحفة من جديد، لكني أفتح عيني وأسعل. قال أحدهم، لقد عادت، وسرعان ما كانوا يدخون محلولا ما في عروقي وينقلونني إلى العناية المركزة. ثم قالت في اعتزاز وهي ترتجف، لقد ذهبت إلى هناك وعدت، أنا محظوظة، منذ هذه اللحظة لن أخاف الموت، سوف أنتظر العودة إلى ذلك النفق الطويل الجميل. ربت الرحل على كتفها وقال كلاما كثيرا عن أنه يرى هذه تجربة مثيرة، ولكم يود لو مارسها، لكنه أكد لها أصالت ما عاشت. خرج من المستشفى بخطواته العجول، فرحت أركض لاهثا لألحق به وسألته، ما كان معنى هذا بالله عليك؟ قال وهو مستمر في السير الحثيث، إنها تحكي نموذجا كلاسيكيا لحالة NDE، أي تجربة الدنو من الموت، هذا هو ما يقوله الجميع وإن لم يكن بهذا الوضوح. هناك لمسة من تجربة أخرى، هي تجربة الخروج من الجسد. على منضدة الإفطار في مطعم إسكتلندي صغير راح يشرح لي، في 12% من المرضى الذين يمرون بحالة توقف للقلب، تكون هناك هذه الذكرى المبهمة عن الخروج من الجسد. ثم راح يعد على أصابعه. هناك صوت الأزيز، هناك ذلك الشعور العام بالسرور والسلام، هناك النفق، دائما النفق الذي يوجد الضوء في آخره، ضوء ساطع يعمي العيون، التحليق. ثم يعود المريض للحياة فيمر بنزعة صوفية، يشعر بحقيقة العالم الآخر والاقتراب من خالقه، على أنه بعد فترة يمر بحالات اكتئاب قد تنتهي بالانتحار. إذن فتجربة الموت بهيجة حقا لو كان وصفهم دقيقا. ليس تماما، هناك من حكوا عن ظلام وعمليات تعذيب على أيدي شياطين أو أقزام. يرى المتدينون إن هذا هو الدليل على وجود جنة ونار. أهم عالم درس هذه الظواهر اسمه ريمون مودي، وهو يرى أن هذه التجارب قد حلت السؤال الأبدي الذي عذب البشر، ماذا يوجد هناك؟ قلت له في حذر: أنا أؤمن بالجنة والنار طبعا، لكن هل هذه الخبرات دليل على وجودهما فعلا؟ قال باسما: هذا هو بيت القصيد، لو كان هؤلاء واهمين فهذا لا يمس الدين في شيء، فقط يمس مفهوم الـ NDE. هل تؤمن أنت بهذا الـ NDE؟ أنا متعدل كما قلت لك ألف مرة، أنا أجمع الأدلة وأفندها. هناك علماء كثيرون لا يعتقدون بصحة هذه الظاهرة. لقد وصف كثيرون ذات الرؤى أثناء جراحات المخ والأعصاب لدى تنبيه الفص الصدغي، ووصفوها عندما ينقص الدم الواصل إلى الدماغ. هناك عقارات تسبب ذات الرؤى، وأهمها الكيتامين كما يقول دكتور يانسن في أبحاثه. كل جندي أمريكي تم تخديره بمادة كيتامين أثناء حرب فيتنام مر بتجربة مماثلة. هناك عالم اسمه بلاكمور قال إن سبب هذا الشعور العارم بالراحة والسلام هو إفراز مادة الأندروفين في المخ. هذه المادة مخدرة وتسبب حالة عامة من الانبساط، والمخ البشري يحتفظ بهذه للحظات النهاية الأليمة كي يوفر على صاحبه عذابا لا نفع منه. كثيرون اتهموا مادة DMT التي يفرزها الجسم الصنوبري في المخ بأنها مسؤولة عن هذه الرؤى. ثم أضاف وهو يفتح باب سيارته: إن نسبة 12% ليست نسبة عالية إذا خيل لك هذا. لو كان هؤلاء فعلا يقتربون من العالم الآخر فلماذا لا يمر الجميع بذات الظروف؟ وإذا كانت هذه مجرد ظاهرة كيميائية فلماذا لم يرها كل من عانى توقف القلب للحظات؟ ثم أدار المحرك وقال في شيء من الخبث: على أن في قصة هذه السيدة شيئا مريبا، إنها رأت كل ما رآه من مروا بالتجربة بالجملة. لا يحكي كل الناس ذات التفاصيل مجتمعة، لكنها رأت كل شيء. هذا يعطي انطباعا بأنها لا تحكي ما رأته، لكنها تحكي عشرات الخبرات السابقة التي قرأت عنها. هل تعني أنها تكذب؟ قال باسما: المخ البشري معقد أكثر مما تتصور يا صديقي. هناك ما يدعى الذاكرة الزائفة، ربما هي لم ترى شيئا لكنها الآن تعتقد صادقة إنها رأت كل هذا. لقد تكفل عقلها بتلفيق ملف كامل لخبرات لا وجود لها، وهي تثق أن هذا الملف حقيقي، ثم لا تنسى حقيقة أخرى. وأردف: لم يستخدم الأطباء أي أقطاب كهربية على قلبها كما رأت أثناء خروجها من الجسد. لقد استعادت وعيها قبل أن يفعلوا هذا. كنت أنا غارقا في أفكاري الخاصة. NDE لو ترجمت لصارت تا دال ميم، تجربة الدنو من الموت. كانت لي جدة لاقت ربها منذ أعوام، وكنت أنا أقف جوار فراشها لحظة الاحتضار. سمعتها تقول: أغلق النوافذ، إن هذا النور يعميني. ثم بدأت تلقي تحياتها على سيدنا الخضر وعلى زوجها المتوفي منذ أعوام. بالنسبة لنساء الأسرة كان هذا دليل لا يضحض على أن الجدة في طريقها إلى الجنة. ماذا لو سمعنا عن رأي دكتور بلاكمور في الأمر؟ هذه ليست سوى تاء دال ميم، سببها نقص وصول الأكسجين إلى مخ الجدة. كنا الآن ننهب الأرض نهبا وسط أراضي ريفية، وكان دكتور ماتيسون لا يكف عن الثرثرة. فجأة سمعته يهتف: لكنها لا تعمل. ما هي التي لا تعمل؟ نظرت أول ما نظرت إلى اليمين حيث جلس خلف المقود. اليمين؟ نعم، لا تنسى أننا في بريطانيا. كان يدوس بقدمه على الفرملة في جنون، ممارسا ما يسميه الميكانيكية عندنا مكاركة. رفعت عيني إلى الطريق لأرى تلك الشاحنة المرعبة قادمة نحونا كالموت وجها لوجه، وسائقها لا يكف عن إطلاق سرينته. بالطبع لم يكن الوقت كافياً لشيء. أدار جاري المقود بسرعة، فانحدرت السيارة إلى جانب الطريق وراحت تتدحرج وسط الأشجار. راح يلف المقود بسرعة جنونية، وهذا زاد الأمر سوءاً. هنا تأتي اللحظة التي ترى فيها أن السماء صارت تحتك وأنك بلا وزن تقريباً. دورة، دورتان، ثم الارتطام الأخير بالأرض، رائحة البنزين وأنت تتدلى من حزام الأمان ورأسك فوق سقف العربة. لقد انقلبت السيارة الصغيرة كدمية لعب بها طفل عابث، أما الشاحنة فلا أثر لها، كأنها كانت في كابوس. فككت الحزام لأسقط على رأسي، ثم عالجت الباب لأخرج منه، وزحفت على ركبتي بضعة أمتار. أنا سليم، كل شيء يؤلمني لكنني سليم. درت حول السيارة لأعالج الباب الآخر حتى أخرجت دكتور ماتيسون. لا تخافوا، لم يمت ولن يموت، لكني لم أعرف هذا في تلك اللحظات. كان مغمض العينين والدم يغطي وجهه، وتلمست نبضه الواهن، فأدركت أن الأمر خطر فعلا. ثمة رجل ضخم يقف على بعد أمتار منا وقد بدت عليه الحيرة. صحت فيه وأنا أريح رأس الدكتور على الكلأ. أطلب الإسعاف فورا، هرع ليجلب النجدة بينما رحت أنظف وجه الدكتور ماتيسون بمنديلي. لابد أنني سليم ما دمت أفعل هذا كله. هنا فتح عينه وبصوت واهن قال: لا أراك، كل هذا النور الساطع، هل هناك كشاف مسلط على وجهي؟ ثم بلل شفته بلسانه وهمس: النفق، إنني أطفو متجها لنهاية النفق. ومن جديد غاب عن الوجود. قلت في سري: ما هي الحقيقة؟ هل أنت بالفعل يا دكتور على أتعاب الأبدية؟ تمارس حرفياً التاء دال ميم وتقول ما قاله الآخرون؟ أم أنت ببساطة تعاني حالة من نقص الدم الواصل إلى الدماغ؟ تعاني أعراض تنبيه الفص الصدغي مع الكثير من مادة الأندروفين التي تعطيك هذا الشعور الزائف بالسلام؟ ربما أنت تتخيل، ربما ترددت كلمات المرأة التي سمعناها منذ نصف ساعة في ذاكرتك، ربما هي خبراتك تخرج للسطح الآن. لكن هل تسامحني لو لم أصدقك؟ أنت من بذر بذور الشك في نفسي تجاه تلك القصص. هل نسيت هذا؟ أنت أعطيتني النصل الذي سيدميك كثيرا فيما بعد. لا أعرف الإجابة، المهم أن أحافظ عليك، أن أبقيك حيا إلى أن تصل سيارة الإسعاف. من بعيد أسمع السرين المميزة وأقول لنفسي إنه سيعيش، سيعيش. يوما ما سأواجه أنا تجربتي الخاصة مع تاء دال ميم، ولسوف أعرف وقتها الحقيقة. لكن ما يضايقني هو أنني لن أعرف أنني عرفت، ولن أعود إلى عالم الأحياء لأقص عليهم ما رأيته بنفسي. حتى لو عدت فلن يصدقوني. المهم الآن أن ننقذك يا دكتور، ولنترك الأسئلة الميتافيزيقية إلى وقتها المناسب. استمعتم إلى نور علام تقرأ. الآن نفتح الصندوق. 1. تأليف دكتور أحمد خالد توفيق، دار ليلى، صدر عن كتاب صوتي.